ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، منذ فترة بدأت الحديث بفضل الله تبارك وتعالى حول خواطر في سورة آل عمران. وبما أننا في الشهر الثاني عشر الميلادي، وستبدأ ضجة ميلاد المسيح وقيامتي وغير ذلك، فإننا سنلقي الضوء على مريم عليها السلام، ثم بعد ذلك وليدها نبي الله عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام، الله تبارك وتعالى قد قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قصة والدة مريم حينما تمنت أن يعطيها الله تبارك وتعالى ولدا، حينما رأت طائرا يطعم أفراخه فسألت الله تبارك وتعالى الولد، فلما تحرك الحمل والجنين في أحشائها نذرت هذا الولد لله تبارك وتعالى، فلما وضعته قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي تمنت أن يكون هذا الولد ذكرا، لكن الله تبارك وتعالى يريد أمرا آخر، يريد أن يغير بهذا المولود الجديد نواميس هذه الحياة. وليعلم الجميع أن أمر الله تبارك وتعالى إنما يقول له كن فيكون، جل جلاله وعظم شانه سبحانه وتعالى. الشاهد: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لا يدخل بيت المقدس ولا قدس الأقداس أنثى، فكيف سأهبها لك؟ ولكن الله تبارك وتعالى قبل هذا النذر الطيب، وإني سميتها مريم، ومريم كلمة عبرية بمعنى العابدة القانتة، فهي بالفعل عابدة وهي قانتة وهي محررة وهي آية كما ذكر الله تبارك وتعالى، وهي سيدة نساء العالمين كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الكاملات من النساء الأربع كما ذكر حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه. مريم عليها السلام أبدا ما كانت محل شبهة، أبدا ما كانت محل تهمة. مريم زكاها الله عز وجل منذ أن خلقها: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إنها دعوة موفقة من هذه الوالدة التي تربت في أفضل بيوتات الأرض على الإطلاق. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا، إلا ويبكي، إلا ما كان من مريم وابنها ضرب عليهما الحجاب، فالشيطان لم يستطع أن ينخسهما حتى يصرخا ضرب عليهما الحجاب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ما أجمل أن يكون النذر خالصا لله تبارك وتعالى، ما أجمل أن نجعل أولادنا خدما لهذا الدين وأن نربيهم على أن يكونوا خدما لدين الله تبارك وتعالى، فهم ثمرتنا في هذه الحياة. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تقبل الله تبارك وتعالى مريم، لكن من المستحق للكفالة؟ يختلف شيوخ بني إسرائيل، هذا يريد أن يكفل مريم وذاك يريد أن تكون كفالة مريم عنده. لماذا مريم مع أنها فتاة؟ لأنها ابنة شيخهم الكبير، فهم يريدون كفالتها. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن يأمر الجميع بأن يأتوا بالأقلام وتوضع هذه الأقلام في الماء، فكل الأقلام ستسير مع تيار الماء إلا قلما واحدا هو المستحق لكفالة مريم. وبالفعل ألقيت الأقلام، فكل الأقلام سارت باتجاه الماء إلا قلم زكريا عليه السلام زوج خالتها ونبي من أنبياء بني إسرائيل ووالد السيد الحصور يحيى عليه السلام. لكن بعض المفسرين، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهم، ذكروا أن شيوخ بني إسرائيل ما قبلوا هذه القسمة، فقالوا نعيدها مرة أخرى، فجاءت المرة الأخرى على عكس هواهم، كل الأقلام ترمى في الماء، كلها ستسير عكس التيار، إلا قلما واحدا سيسير مع التيار، إنه قلم الذي يكفل مريم. وبالفعل كل الأقلام سارت عكس تيار الماء إلا قلم زكريا عليه السلام، هو الذي سار مع تيار الماء. إذن هو المستحق لكفالتها، المستحق شرعا لأنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، المستحق وضعا لأنه زوج خالتها، وكذلك بتحكيم الله تبارك وتعالى له. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يدخل عليها فيشاهد عندها في محرابها فاكهة الشتاء وهي في الصيف، وفاكهة الصيف وهي في الشتاء. يا مريم أنى لك هذا؟ من الذي يأتيك بهذا الرزق؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقضية الرزق محسومة، ووالله ما نفعل إلا الأسباب فقط، أما الرزق فإن الله تبارك وتعالى قد أقسم به، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس، أي نفس، حتى تستوفي رزقها وأجلها، حتى تستوفي رزقها وأجلها. فرزقك معلوم عند الله تبارك وتعالى. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وتنزل الملائكة على مريم عليها السلام فتبشرها ببشارة الله عز وجل بعدما قالت لها: اقنتي واركعي لربك واسجدي له. تبشرها ببشارة ستغير الكون. امر غريب. ان المرأة العفيفة الطاهرة اذا ما سمعت هذا الامر فانها لا تتصور ان يحدث لها على الاطلاق. حينما تبتعد عن اهلها في مكان بعيد شرقي فيأتيها جبريل عليه السلام فتنادي مريم: اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا، ان كنت تخاف من الله تبارك وتعالى فانا استعيذ بالله منك. هكذا الصالحون اذا ذكروا بالله تذكروا ورجعوا. لكن الملك قال لها: انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، كيف يكون وأنا لم يمسسني بشر ولم أك كذلك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. إن أبلغ تعبير فيما تحكيه سورة مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله عيسى عليه السلام وعلى مسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم. أهكذا هي القصة؟ تتعجب لا تذكر امرأة في القرآن إلا مريم باسمها، فالاسم الوحيد لامرأة هو اسم مريم، والسورة الوحيدة التي هي باسم امرأة هي سورة مريم. وتتعجب حينما تشاهد أنه ليس لعائشة سورة ولا لخديجة سورة ولا لفاطمة سورة، وإنما لمريم عليها السلام. لماذا؟ أليست عائشة الحبيبة بنت الحبيب؟ أليست خديجة التي ذكرها رسول الله إلى آخر أيام حياته وكان يثني عليها؟ أليست فاطمة هي الريحانة؟ المسألة ليست مسألة قرابة، ولكن المسألة مسألة قضية تهم العالم بأسره، قضية مريم عليها السلام. يزدل الستار إن صح التعبير وينتهي الأمر، ولا نسمع ذكرا عن مريم بعد ذلك. وترك لنا القرآن أسئلة كثيرة نحتاج إلى جواب على هذه الأسئلة. من مريم؟ وما عقيدتنا فيها؟ وما عقيدة النصارى باختلاف طوائفهم في مريم عليها السلام؟ هذا ما سأؤجله إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، السؤال الأول: مريم عليها السلام تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فهل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت؟ والجواب أن في الأمر تفصيل. إن كان تمني الموت لمصيبة من مصائب الدنيا، لمرض أو لفقر أو لأمر ما، فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا خير دعاء لمن ابتلي أو لمن ضاقت عليه هذه الحياة. أما إذا كانت المحنة في الدين، فإن الإنسان حينها يتمنى الموت كما فعلت مريم عليها السلام، فهي خائفة من أن تفتن في دينها، كيف ستواجه قومها بهذا المولود وهي العفيفة الطاهرة الشريفة. فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولما تكثرت الفتن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، دعا الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه. ولما صارت المحنة للإمام البخاري رحمه الله خاف على دينه، فسأل الله تبارك وتعالى أن يقبض روحه، وقد استجاب الله عز وجل لكليهما. الأمر الثاني: ما كنه هذه الروح؟ ما مغزى هذه الروح التي نفخت في جيب مريم؟ نفخت هنا من صدرها فدخلت إلى فرجها. أي روح هذه؟ ما طبيعتها؟ إنها سر من أسرار الله تبارك وتعالى. هذه الروح هي سر هذه الحياة التي لم يستطع البشر ولن يستطيعوا أن يقدموا لها تفسيرا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو سر الإعجاز، بل هو الإعجاز بعينه، الروح التي خلقها الله عز وجل. من الذي ناداها من تحتها؟ هل جبريل هو الذي ناداها أم عيسى عليه السلام؟ اختلف أهل العلم، والراجح أن جبريل هو الذي ناداها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. حتى تكون أول كلمة لعيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كم مدة الحمل بمريم التي مرت بمريم عليها السلام؟ قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الأصل أن نتوقف. وقال بعضهم: مرت فترة الحمل كدقائق، وقال البعض: بل مدة حمل عادية 9 أشهر. والأولى أن نتوقف فلا نتكلم، طالما أنه ليس عندنا دليل، والله تبارك وتعالى قد قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فأنت أنت يا رسول الله لم تعش هذا الأمر، ولم تعلم عنه إلا ما علمك الله رب العالمين. إذن فالأولى أن نسكت طالما أننا لم نشاهد، وأن الله عز وجل لم يخبرنا بتفاصيل هذه النقطة. السؤال الذي بعده: متى ولد عيسى؟ إن النصارى يقولون إنه ولد في 25 من شهر ديسمبر، والبعض يقول في أوائل الشهر الأول. وعلى كل فإنه لم يولد لا في هذا ولا في ذاك، وإنما ولد في التقدير الذي قدره الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين قد قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الرطب الجني معلوم للجميع، وأنتم جميعا أهل زراعة وتعلمون هذا الأمر. وعيسى عليه السلام ولد في فلسطين، وفلسطين إداريا طوال عمرها خاضعة لمصر، وطقسها قريب جدا، بل هو طقس مصر. الرطب الجني لا يكون إلا في الشهر 8 وفي أوائل 9. إذن ولد عيسى عليه السلام في شهر أغسطس وما بعده بقليل، ولم يولد في التقدير الذي وضعه النصارى. ولذلك قال صاحب تفسير الكتاب المقدس، وهو من أعظم الناس عند النصارى، رجل يسمى بك، قال: إن أصدق تفسير لميلاد المسيح هو تفسير القرآن. وبذلك تكلمت الموسوعة البريطانية، طبعت 1911، تكلمت وقالت: إن أفضل الآراء في ميلاد المسيح عليه السلام ما جاء في كتاب الله رب العالمين. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. ونحن نقول: بل إن أفضل كتاب ذكر قصة مريم عليها السلام بشهادة هؤلاء هو القرآن الكريم. ولذلك لما سئل قسيس منهم إن أردت أن أحكي على ابنتي قصة مريم فمن أي كتاب أحكيها، هل من التوراة هل من الإنجيل؟ قال من القرآن، قال من القرآن. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن الميلاد ذكره الله تبارك وتعالى. ما الصيام الذي صامته مريم؟ إنه صيام الكلام، كما صام زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فقد قال الله له صيام ثلاث ليال سوية، أي لا يتكلم في هذه الأيام، فكان يشير إليهم. وهكذا مريم عليها السلام سكتت وأخذت جنينها وهي تخاطب اليهود الآن، يا أخت هارون، أي هارون هذا الذي يتحدثون عنه؟ إن بني إسرائيل من نسل هارون عليه السلام، وكانوا إذا ما أرادوا أن يصفوا إنسانا بالصلاح والتقى شبهوه بهارون، أو قالوا له أخ هارون أو أخت هارون. وبين هارون وعيسى ما يزيد على 1000 سنة، فلما قالوا لها يا أخت هارون، أي أنهم كانوا يعلمون صلاحها وينسبونها في التقى والصلاح إلى هارون عليه السلام أخو موسى عليه السلام. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ما عقيدة النصارى في مريم؟ ما عقيدتهم؟ النصارى فرق 3: بروتستانت، كاثوليك، أرثوذكس. أما البروتستانت فلا يقيمون وزنا لمريم عليها السلام، بل إنهم يشبهونها بالبيضة التي خرج منها الفرخ الصغير فما بقي إلا القشرة، فماذا تفعل بقشرة البيضة؟ لا قيمة لها، يدوسها الناس بالأقدام وفي أناجيلهم حتى تشاهد الأدب الجم بين تعبير القرآن وبين ما حرفه هؤلاء. لما وقف المسيح في وسط الجموع وهو يخاطب الناس، جاءته مريم والدته فنادته أمام الجموع، فقال لها ما لي ومالك يا امرأة، ما لي ومالك يا امرأة؟ أهكذا يخاطب عيسى نبي الله والدته يا امرأة؟ لا يرضاها واحد منا لأمه أن يقول لأمه أمام الناس يا امرأة. ولكن القرآن قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أما الكاثوليك وهي فرقة أخرى، قالوا بأن مريم إله تعبد من دون الله، فمن عبد المسيح لابد أن يعبد مريم، وهذا ما سئل عنه عيسى عليه السلام في القرآن. حينما يقف أمام المليارات ويسأله ربه جل جلاله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول عيسى عليه السلام سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فما زاد على ما أمر الله تبارك وتعالى به. فيبرأ عيسى ووالدته أمام الملأ في ساحات العرض بين يدي الله رب العالمين، ويكذب الله عز وجل هؤلاء الضالين الذين ادعوا أن عيسى إله يعبد من دون الله. وهل بالفعل عيسى إله يعبد من دون الله؟ ما دليلكم؟ قالوا إنه ولد بمعجزة كونية، لقد ولد من أم بدون أب. قلنا لهم إذن آدم عليه السلام أولى وأولى من عيسى أن يكون إلها. والله عز وجل قد قال عن الاثنين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولكننا نختصر الأمر اختصارا كما اختصره رب العالمين، لأن هذه بالنسبة إلينا من المسلمات. كيف يكون عيسى إلها؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة؟ الجواب في الكلمتين: كانا يأكلان الطعام. إله يأكل طعاما، إذن هو محتاج للسعي حتى يحضر هذا الطعام، إذن هو محتاج إلى شفتين وإلى لسان وإلى أسنان حتى يمضغ هذا الطعام، إذن هو محتاج إلى تسوية هذا الطعام حتى لا يتعب بعد أكل هذا الطعام، إذن هو محتاج إلى كبد وكلى، ومحتاج إلى معدة وأمعاء حتى يسري فيها هذا الطعام، إذن هو محتاج إلى عمليات تنوع وتحلل لهذا الطعام، فمنه ما سيخرج إلى الخارج ومنه ما يتكسر ويصير دما بعد ذلك. إله يصاب بعد ذلك بإسهال، يصاب بعد ذلك بإمساك. إله يحتاج إلى أن يدخل دورة المياه ليقضي حاجته. كان يأكلان الطعام، فكيف يأكل طعاما ثم يكون إلها يعبد من دون الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قيوم قائم بنفسه، لا يحتاج إلى زوجة وإلى ولد وإلى طعام وإلى شراب. سبحان الله رب العالمين. قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لست أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وأنا الله الواحد الأحد. ابن آدم يسب الله ويشتم الله والله عز وجل يصبر عليه، فمن أحلم من الله رب العالمين؟ فعيسى ليس إله، ومريم كذلك ليست إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى. أما اعتقاد اليهود فإنهم يقولون بأن مريم حاشاها وكلا زانية، وعندهم في التلمود مريم وابنها في لجات جهنم في قعر الجحيم، والله عز وجل قد انتقم لها فقال: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. كفرهم الله عز وجل لأنهم كفروا قبل ذلك، ثم زادوا على كفرهم نوعا آخر أن قالوا على مريم بالبهتان العظيم. أما نحن المسلمون فكما ذكرت ابتداء، مريم هي الصديقة، مريم هي المبرأة بنص القرآن، مريم هي القانتة، مريم هي العابدة، مريم هي الراكعة، مريم هي الآية، مريم هي الكاملة، مريم هي الأولى من سيدات أهل الجنة. وهنا نقول فهل يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أمر اشتهر بين الناس، والسند لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد زوجني الله عز وجل في الجنة بكلثم أخت موسى وبمريم عليها السلام. وهذا الحديث موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. مريم وعائشة، إذا ما سمعنا اسم مريم فإننا سنقرن معها عائشة، كلتاهما مبرأتان من الله تبارك وتعالى، برأهما الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فمن اتهم واحدة منهن بالفاحشة كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما أرسل رسول الخليفة العباسي إلى ملك الروم، وكان الرسول هو الإمام الباقلاني، فأرادوا أن يذلوا الإمام الباقلاني إذلالا ولو شكليا، ولو شكليا منظر، لكن لينظر وليرى الآن فالإذلال شكلي وحقيقي. فماذا فعل ملك الروم؟ جعل بابا قصيرا لا يستطيع أن يدخل أحد منه إلا وهو منحن، والملك أمام الباب مباشرة، فسيدخل راكعا نظرا لضيق الباب، فإذا ما رفع وجد الحاكم أمامه. ففهم الإمام الباقلاني رحمه الله الخديعة، فما كان منه إلا أن استدار قبل أن يدخل، ثم دخل بظهره إلى الوراء، فلما واجه الملك واجهه بمؤخرته، ثم رفع رأسه، ثم اعتدل باتجاهه، فما أعطاه حتى هذه الأمنية التي يريدها، عزة وكرامة، عزة بدين الله تبارك وتعالى. وكان القساوسة جلوس، فقال بعضهم متهكما ما فعلت زوجة نبيكم، يريد عائشة، يعرض بها، يتهمها بالفاحشة. فقال الإمام الباقلاني رحمه الله امرأتان ذكرهما الله عز وجل هما عندنا طاهرتان عفيفتان، لكن واحدة منهن ما تزوجت وأتت بولد، وواحدة والأخرى تزوجت وما أتت بولد، نقصد بالأولى مريم وبالثانية عائشة، فأيتهما أولى من أن تلصق التهمة بهما؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم كرر أنه في ديننا من اتهم واحدة منهن فهو كافر بالله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، أسئلة كثيرة، لكن هناك سؤال يطرح في كل عام في هذه الأيام، ظهور العذراء، تظهر العذراء، ويقصدون بالعذراء مريم عليها السلام. مرة تظهر في محافظة كذا على كنيسة كذا، ومرة أخرى في محافظة كذا على كنيسة كذا. صوروا لنا ما هو ظهور هذه العذراء، تظهر على هيئة امرأة عليها نور، والحمام يطير بين يديها وعن كل اتجاه، ما أحد يتبين ملامح وجهها، يفتن بها كثير من الناس حتى من المسلمين أنفسهم، لدرجة أننا نشاهد ألوفا يتجهون إلى هذا المكان الذي يقال ظهرت فيه العذراء. وأراد الله عز وجل أن يفضح طبيعة هؤلاء. فالآن تعلمون أن هناك جهازا يسمى بالهولوغرام، اول ما استخدم في المملكة العربية السعودية لصناعة بعض الاشكال والبعض يستخدمه في التمثيل وفي الافلام وفي غير ذلك اضاءة على شكل معين فيظهر من بعيد حمامة ويظهر اسد ويظهر نمر ويظهر انسان وربما دخل الاسد في الانسان ودخل الانسان في الاسد وهذا الجهاز يحتاج الى نوع اضاءة عالي وفي بعض المرات التي صورت وهي موجودة الان لمن اراد ان يشاهدها انطفأ التيار الكهربائي فجأة وانتم تعلمون ان الكشافات الكبيرة اذا ما انطفأت لا تنطفئ مباشرة وانما يخفت لونها من الابيض الى الاحمر الى ان تتلاشى الاضاءة تماما فصور رجل هذا المشهد فظهر ان الذي يظهر هذه الصورة سواء كانت امرأة او حمام او ما يحيط بها هو هذا الجهاز ورجل يتحكم فيه فلما انقطعت الكهرباء انكشف هؤلاء وانكشف تدليسهم لكن مع انكشاف تدليسهم نشاهد ما هو اغبى من هذا بظهور الزهراء فاطمة عليها السلام ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن العذراء حكر على النصارى وكأن الزهراء فاطمة حكر على الروافض فلا تظهر هذه الصور الا في بلاد الروافض في كربلاء وقم والنجف وغيرها من البلاد في كل عام يأتون ايضا بهذا الجهاز ويصنعون هذه الخديعة مع ان الله عز وجل فضح اسيادهم في هذا الامر لكنهم مصرون احبتي في الله من اراد ان يقرأ قصة مريم خالصة بدون شوائب من اراد ان يعلم عقيدته في مريم وفي عيسى عليه السلام فليفتح كتاب الله تبارك وتعالى وليقرأ القصة في سورة آل عمران وكذلك في سورة مريم انها تجيب على اسئلة كثيرة تدور في خلدك وفي خاطرك ولا تنسى انهما من بيت اصطفاه الله تبارك وتعالى على العالمين ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين فسلام الله عز وجل على مريم وصلى الله وسلم وبارك على عيسى وعلى جميع انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألب بين قلوبنا اللهم انزع الغل والحقد والحسد من نفوسنا اللهم عمرها بالتقى والايمان يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين اللهم من اراد بامتنا امر خير فوفقه لكل خير واعنه على كل خير واجعل له بطانة خير ومن اراد بها شرا فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميره اللهم ارنا في امريكا وروسيا واسرائيل عجائب قدرتك اللهم اجعلها اعصار فيه نار اللهم اعصار فيه نار في امريكا واسرائيل وروسيا يا رب انتقم للثكالى ولليتامى وللارامل اللهم انهم قالوا من اشد منا قوة فارنا فيهم قوتك وجبروتك يا رب العالمين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم لا تؤاخذ الثكالى ولا اليتامى ولا اللاجئين الان في هذا البرد الشديد بذنوبنا يا رب العالمين اللهم كن عونا لهم ونصيرا اللهم كن عونا لهم ونصيرا اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضهم اللهم اطعم جائعهم اللهم اكس عاريهم اللهم كن معهم يا رب العالمين اللهم كن مع كل من يجاهد في سبيلك ويعلي رايتك انصره نصرا مؤزرا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لا يخفاكم وخاصة الشباب يعلمون أن المواقع الآن مقسمة إلى أقسام. فهناك مواقع للطعن في دين الله تبارك وتعالى، طعن في القرآن فقط، وهناك مواقع للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهناك مواقع للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل جزئية من جزئيات الدين هناك مواقع، وهناك دعاية لهذه المواقع، وهذه الدعاية في الغالب قد تدخل على بعض المواقع العادية من باب حب الاستطلاع. وقديما قال أهل العلم: الشبه خطافة، الشبه خطافة. فيا أخي الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ صحيفة من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ صحف أهل الكتاب. وهكذا نحن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان ليس عنده الحصيلة الكافية في عقيدته فيدخل ثم يشاهد شبها بعد ذلك. على سبيل المثال ذكرنا في الخطبة حتى تعلم أنهم يدلسون علينا، وضعون السم في العسل، يقولون: نحن لا نكذبكم ولكن أنتم تقولون بأن مريم إله يعبد من دون الله. واحد بروتستانتي مثلا يتكلم أو أرثوذكسي يتكلم، يقول لك: أنتم تقولون بأن مريم إله تعبد من دون الله. نحن لا نقول بهذا الأمر، نحن نقول بأنها قديسة، نحن نقول بأنها امرأة عادية. فتقول فعلا تقرأ الآية: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ففعلا تحتار، تقول فعلا الناس بيقولوا هم أن هي قديسة، ما بيقولوش أن هي إله، ولا تعلم أنهم منقسمون على أنفسهم في هذا الإيه، في هذا الأمر. فغالبية النصارى اللي هم الكاثوليك يقولون بأن مريم إله يعبد من دون الله. الشاهد أن من لم يقرأ هذه التفصيلات قد لا يستطيع أن يرد على هؤلاء. فالشباب أقول لهم وأكرر: الشبه خطافة، والشبه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على القلوب فتؤثر فيها، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. جلست والله مع بعض الشباب الملاحدة، وللأسف الشديد كل فترة يأتيك واحد تشاهد أو تكاد تجزم أن ثلاثة أرباع هؤلاء الذين وصلوا إلى الإلحاد أو أوشكوا أن يدخلوا في الإلحاد كانت بدايتهم من أمر غريب، من المواقع الإيه؟ من المواقع الإباحية. يدخل على المواقع الإباحية فيستمرئ المعصية، ثم بعد ذلك يشعر أنه لا شيء، ثم بعد ذلك هذه المواقع الإباحية أحيانا قد تنتقل في منتصف الليل إلى مواقع نصرانية خبيثة، إلى مواقع نصرانية خبيثة، أو على الأقل يضع لك رابط يسوع محبة، يسوع مغفرة، يسوع كذا، فتضغط على هذا الرابط فتدخل، ثم تنتقل بعد ذلك من واد إلى واد. فأنت الآن واقف على شط بحر وأنت لا تجيد السباحة، فقل لي بالله عليك كيف تدخل في وسط هذا البحر وأنت لا تجيد السباحة؟ سترميك الأمواج وتتقاذفه. ده احنا بنقول السباح كمان ممكن يغرق، فما بالك باللي هو ايه، باللي هو لسه لا يجيد السباحة أصلا. فالحمد لله رب العالمين، لا تعرض نفسك لمواطن الايه، لمواطن الفتن. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن أماكن الفتن. ده بالنسبة النقطة الأولى للشباب. فإن كان ولا بد كنت تريد التخصص، فما عليك إلا أن تعلم عقيدتك أولا لتجيد الرد على هؤلاء. وأمر آخر في غاية الأهمية، اسأل الله تبارك وتعالى كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. تسأله أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالناس البشرية متقلبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الإيه؟ من أعراض الدنيا. ده أمر. الأمر الآخر، أنت مصاحب فلان اللي بيدخل موقع الإباحية، ومصاحب فلان الذي لا يرشدك إلا على الضلال، ومصاحب فلان الذي يبعدك عن الله تبارك وتعالى. إيه هي النتيجة؟ النتيجة أنك واقف في وسطنا ستحترق حتما لا محال. والصاحب ساح، والمرء على دين خليله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتش، فتش بالله عليك عن أصحابك، لأن هناك واحدا يأخذك إلى الجنة وآخر يقذف بك في النار. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اتخذت مع الرسول سبيلا. الأمر الأخير، لا أريد أن أطيل عليكم، لا تظنن نفسك شيئا حتى ولو كنت من الأولياء. اوعى تفكر ان انت حاجة. يعني هذكر مثال، شاب اتصل الساعة 2 بالليل، وبعد الساعة 12 بالليل، احنا بنسميها دية الاسئلة، اسئلة مرعبة واعترافات ليلية، وتبقى فعلا الواحد بيتمنى ان محدش اتصل عليه في الوقت دوت، بس يعني احيانا لابد ترد، لان انت عارف ان الاسئلة دي خطيرة جدا جدا. فالشاب اتصل بيقول لي انا اريد ان احملك امان، بلغها للناس كلهم. ايه هي الامانة اللي هو بيحملها لي؟ بيقول لي انا واحد من الناس كنت بصلي، وكنت عارف ربنا سبحانه وتعالى، وكنت كويس واقرأ قرآن ومصاحب رفقة طيبة، فقلت اجيب التلفزيون عشان اتفرج على المشايخ. جاب التلفزيون بدأ يتفرج على المشايخ، بيقولوا فترة وانا قاعد اقلب من شيخ لشيخ، فايه وقع نظري على امرأة ترقص، فالايمان يزيد وايه وينقص، فبدأت انظر اليه. مش هيستغفر ربنا سبحانه وتعالى او حاول ان انا اعتصم بالله؟ استمرأت هذا الامر، فانقلبت من رقص الى بعد ذلك الى افلام مواقع اباحية الى كذا الى كذا. بيقول اقسم لك بالله انني الان لا ادخل بيت الله تبارك وتعالى بالاطلاق، ولا اصلي ولا ركعة، اضف الى ذلك انني لا اصوم شهر رمضان ولا انا ليس لي من الاسلام الا لا اله الا الله محمد رسول الله. الشاهد، يعني انت عاوز تخش بالمحمول، وعاوز تخش بالكمبيوتر وتقفل عليك الابواب، وستنتظر انك ستكون ملكا من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم لقاء الايه لقاء العدو. وبقول لكل اب ماشي، ادي لابنك حرية وادي له مساحة، بس حط النت في الصالة اللي رايح وجاي يشوف. امال ان انت تختبر ابنك وهو لا حول له ولا قوة، وتقفل عليه الباب ويقفل على نفسه الباب طول الليل والنت شغال. طب ما هو مرة هيقعد، مرة التانية الشيطان يقول له طب بس حاول، المرة التالتة مش عارف ايه، لحد ما يقوم ويشاهد هذه الاشياء. فيداك اوكتا وفوك نفخ، انت اللي عملت كده في ابنك، وانا اللي عملت كده في نفسي لما دخلت الجهاز ده هوت معايا، وانا عارف لما ما فصلتش النت حتى، دخلته معايا في قلب حجرتي، وظننت انني ايه انني واحد يعني استطيع ان انا اقاوم كل هذه الايه كل هذه الفتن وهذه الزلازل. لا تضع نفسك في محل اختبار، بل اسأل الله تبارك وتعالى العفو والايه والعافية. فكم من انسان يسقط بسبب هذا الايه بسبب هذا الامر. اذا الرفقة الطيبة، اذا اما ان تخلو مع الله بعبادة، او تبعد الشيطان عنك فلا تخلو به. ده النبي صلى الله عليه وسلم حتى علمنا لما نيجي ندخل البيت نقول ايه بسم الله. فانك اذا قلت بسم الله عند دخولك وعند طعامك، قال الشيطان لا مبيت عندكم ولا عشاء ولا عشاء. واذا لم تذكر الله لا عند دخولك ولا عند طعامك، قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء. فما بالك ببيت قد ادرك فيه مبيت الشيطان وعشاؤه. انت مشاهد ان البيت ده هيبقى ايه. فاذا اياك ان تظن انك شيئا. والله لحظة ضعف ولحظة ابتعاد عن الله بضغطة زر واحدة قد تصل الى ما حرم الله تبارك وتعالى، وتصل الى ما لا يحمد عقبا. واخيرا، ان قابلتك شبهة فثق ان هؤلاء القوم من اكثر اهل الارض تدليسا وكذبا. الكذب واضح جدا جدا. اسهل حاجة عنده يقول لك الحديث رواه مسلم. رواه ايه؟ مسلم. انت قاعد تقول ده اصح الكتب عندنا صحيح ايه؟ صحيح مسلم. فلما تسمع رواه مسلم تسلم تماما ان الحديث ده صحيح، والحديث بيطعن في الدين اصلا، وتشاهد ان لا رواه مسلم ولا رواه البخاري ولا هو اصلا في كتب السنة. على سبيل المثال الروافض مثلا يقول لك عشان تعرف ان الامام البخاري بيكره، هم يقولوا كده، بيكره سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان عمل باب للفضائل لأبي بكر وجاب فيها حديث، وباب فضائل لسيدنا عمر وعمل فيها حديث، وجاب فضائل لسيدنا عثمان وعمل فيها حديث. الوحيد اللي ما عملوش ولا فضيلة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو ادلك الشبهة، حلني بقى على بال ما تروح تدور. فانت تقوم تقول ايه؟ قال بالفعل الامام البخاري كده. طب يبقى اذا بيكره فعلا سيدنا علي. انت بس لو كلفت نفسك ورجعت لصحيح البخاري هتلاقي باب فضائل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ذكر فيه ما يقارب 14 رواية. 14 رواية فضائل مين؟ فضائل سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فالاصل عند هؤلاء القوم الايه؟ الكذب، انهم يدلسون. وخير مثال الاخوة لما حبت تفضح زكريا بطرس المجرم الخبيث اللي كان بياتي على الفضائيات، طلعت اكتر من 90% من كلام زكريا بطرس كذب على الاسلام وعلى المسلمين، او انه يجيب شبهة، والشبهة الحمد لله رب العالمين اهل العلم ايه؟ اهل العلم اتكلموا عنها من سنين، ولكنه يأتي بها لانه يعلم ان من امامه قد لا يكلف نفسه معونة الايه؟ معونة البحث. وبرضه يعني اتذكر لما جلست مع واحد من هؤلاء، بقول انا كنت موظف عادي جدا، موظف عادي خالص، بروح مع زمايلي اقعد اتكلم معاهم، فهم يتكلموا في الكوره وانا اتكلم، فما كنتش اعرف اجاريهم، لا اعرف لعيبه برشلونه ولا ريال مدريد ولا الحاجات ديت، فكانوا يقعدوا يتريقوا علي. فبيقول فروحت بقى جبت الصفر وبدات اشغل الايه؟ اشغل المباريات، وانا قاعد كده منتظر مباراه من المباريات، قمت رايح قالب لقيت زكريا ايه؟ زكريا بطرس. فقعدت اسمع كلام، اول مره قعدت استهزئ بيه واضحك منه واضحك عليه، ورحت حكيت لزميلي في الشغل وقعدت اتريق عليه. تاني مره حسيت ان الكلام بدا يجي في ايه؟ في قلب. تالت مره قلت اما اخد النمره واتصل عليه. بيقول رابع مره بقى لقيته بعت لناس وبدا الاهتمام بيه اهتمام عالي جدا جدا جدا، لدرجه ان هم عرضوا عليا كذا وكذا وكذا وكذا، وامور ذكرها في الايه؟ في الجلسة. فاحنا بنقول يبقى من البداية ايه؟ نقطع. فانتهوا، واذا نهيتكم عن شيء فايه؟ فانتهوا، كما ذكر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وفي هذا القدر كفاية. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.